الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن من سور القرآن التي لها شأن عظيم، التي من أولها إلى آخرها وعد ووعيد وترغيب وترهيب وبشارة ونذارة وتقرير وتأكيد، سورة الواقعة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: شيبت الوجود والواقعة والمرسلات، وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. في هذه السورة المباركة، سورة الواقعة، ذكر الله عز وجل فيها القيامة وأهوالها وأحوالها وانقسام الناس فيها، فريق في الجنة وفريق في السعير. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، والواقعة عباد الله اسم من أسماء يوم القيامة، وذلك أنها واقعة لا محالة وكاملة بلا دافع لها، خافضة رافعة تطلب العصاة والمذنبين والمتكبرين، ويطرحون في أسفل سافلين، وترفع المؤمنين الصالحين المتواضعين في أعلى عليين. وفي يوم القيامة تتزلزل الأرض وتتحرك وتضطرب بأهلها، وتنقلع الجبال وتنسف من أصولها وتتطاير، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. وفي يوم القيامة عباد الله ينقسم الناس إلى أصحاب الميمنة وهم السعداء، وإلى أصحاب المشأمة وهم الأشقياء، وإلى السابقين إلى الخيرات. وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون عند الله سبحانه وتعالى، في جنات النعيم، في أعلى عليين، في المنازل العاليات، يدخلون الجنة جماعات كثيرة من المقربين من صدر هذه الأمة، وقليل من متأخري هذه الأمة، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، وهم في غاية السعادة والنعيم والراحة والاطمئنان. على سور موضونة منسوجة بالذهب متكئين عليها متقابلين ينظر بعضهم إلى بعض. ثم أعد الله عز وجل ما أعد لهم من الكرامة والنعيم المقيم. يطوف عليهم ولدان مخلدون خدم لهم صغار السن في غاية الحسن والبهاء كأنهم لؤلؤ مكنون. يدورون عليهم بأكواب وأباريق وكأس من معين من خمر لذة للشاربين لا آفة فيه لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور العين كأمثال اللؤلؤ المكنون. نساء الجنة من الحور العين وهن في غاية الحسن والجمال والبهاء ما تشتهيه الأنفس وتقر به الأعين جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون في الجنة لغو ولا تأثيما بل يسمعون الكلام الطيب لأن الجنة دار الطيبين ولا يدخلها إلا طيب. لا يسمعون فيها لغو ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. ثم ذكر الله عز وجل ما أعد لأصحاب اليمين وهم أقل منزلة من المقربين. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر محضود سدر ليس فيه شوك ولا برر وطلح منضود شجر في غاية العظمة ذي ثمن شهي وظل ممدود. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها ولهم في الجنة عباد الله وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة لهم فيها فرش فوق الأسرة من حرير وذهب ولؤلؤ مما لا يعلمه إلا الله إنا إنشأناهن إنشاء عربا أترابا لأصحاب اليمين. جمل الله تعالى نساء الجنة وجعلهن في غاية الجمال والبهاء أنشأهن الله تعالى نشأة كاملة لا تقبل الفناء والواحدة منهن ذكر جميلة جميلة عروبة متحببة متحببة إلى زوجها إذا تكلمت ثبت العقول وود السامع ألا يسكت وإذا غنت أطربت وشنفت الأسماع بعد أن حرموا منه في الدنيا ونوموا عنه استجابة لأمر الله عز وجل يسمعونه منهن في الجنة. وإن نظر إلى إحداهن أبهره جمالها وحسنها وملأت قلبه فرحا وسرورا فهن أتراب في سن واحد جميلات راضيات مرضيات لا يحزن ولا يحزن. أعد الله عز وجل ذلك لأصحاب اليمين ثلة من الأولين طوائف كثيرة من أول هذه الأمة وثلة من الآخرين طوائف كثيرة من متأخري هذه الأمة. ثم ذكر الله تعالى حال المبعدين الأشقياء بعد أن ذكر المقربين وأهل اليمين السعداء قال الله تعالى وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم في هواء حاف وماء حار وظل من يحموم ودخان أسود لا بارد ولا كريم قد استحقوا ذلك لأنهم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم كانوا يذنبون ولا يقدمون توبة لله عز وجل ويصرون على الذنوب والمعاصي عليهم قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مجهود وما نؤخره إلا لأجل معدود ولكن الداهية الدهياء والمصيبة العظمى على من كان من الأشقياء ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من سقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين طعامهم السقوم وشرابهم الحميم فهم في عذاب أليم نسأل الله تعالى العافية والسلامة ثم ذكر الله عز وجل مقدرا عقيدة المعاد ورادا على المكذبين بالبعث من أهل الزيغ والإلحاد نحن خلقناكم معظما سبحانه وتعالى نفسه العلية وأنه سبحانه لا يعجزه شيء نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون فالقادر على البداءة قادر على الإعادة وهو الله سبحانه وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما يا بتا فظلتم تفكهون أي بقولكم إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن السحاب أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا مالحا مرا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمؤمنين جعل الله عز وجل نار الدنيا منفعة لنا للمقيمين منا وللمسافرين وجعلها تذكرة لنا تذكرنا بنار الآخرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا قوم إن ناركم هذه التي توقدون جزءا من 70 جزءا من نار جهنم نسأل الله العافية والسلامة فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربنا العظيم الذي تنزه عن كل عجز وعن كل نقص الذي له الجبروت والكبرياء والعظمة سبحانه وتقدس لا إله إلا هو أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله ثم إن الله سبحانه وتعالى عظم شأن القرآن الكريم شأن القرآن الكريم وأنه حق لا ريب فيه حفظه الله عز وجل من يد التحريف والتغيير وأن هذا القرآن مصان محفوظ بحفظه لله تعالى. قال الله تعالى مقسما بمواقع النجوم: فلا أقسم بمواقع النجوم أي أقسم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، وهم الملائكة بأجل شفرة كرام برة. وكذلك أنتم أيها الناس لا يمس القرآن إلا طاهر، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا القرآن العظيم الذي عظمه الله سبحانه تنزيل من رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنزلين بلسان عربي مبين. ثم وفق الله عز وجل المكذبين بالقرآن الذين يبدلون نعمة الله كفرا: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون وتنسبون نعم الله عز وجل عليكم إلى غير الله من النجوم وغيرها؟ ثم بين الله سبحانه وتعالى حال الناس عند الاحتضار عندما ينزل بهم الموت هادم اللذات ومفرق الجماعات وهي القيامة الصغرى. إذا مات الإنسان فقد قامت قيامته، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم بملائكتنا ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. هل يقدر أحد على رد الموت إذا وقع؟ هل يقدر أحد على رد الروح إلى الجسد؟ عباد الله، عبد الله، لا ينجينك إلا إيمانك وعملك الصالح. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين سيرونه بأبصارهم. ثم ختم الله عز وجل هذه السورة الكريمة بقوله: فسبح باسم ربك العظيم. ولما نزلت قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اجعلوها في ركوعكم. سبحان ربنا العظيم للجلال والإكرام، تعالى وتقدس. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم استعملنا لطاعتك، اللهم اهدنا ويسر مسائلنا، اللهم اهدنا عاقلتنا في الامور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم احبب الينا الايمان وسلمه في قلوبنا، وكثر الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك قريب مجيب الدعوات. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق اميرنا الى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته الى البر والتقوى. اللهم اصلح واصلح له واصلح به يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين. اللهم كن لاخواننا في سوريا وليا ونصيرا وسندا ومعينا. اللهم اعنهم ولا تعن عليهم، وانصر لهم ولا تنصر عليهم. اللهم انت العدل، اللهم انت الرزق وعذابك على من بغى عليهم. اللهم عليك به وفي اللهم بك، اللهم عليك به وفي اعوانه. اللهم انزل عليهم الرزق وعذابك. اللهم كن لاخواننا في غزه وليا ونصيرا وسندا ومعينا يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انا نسالك بانك انت الله الذي لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا تنزل علينا غيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فرب السماء علينا بدرارا. اللهم سقنا من السماء اللهم ماء من السماء ترحم به عبادك وبلادك وكهائمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سقيا رحمة لا تقيا عذاب ولا ضرب ولا هدم يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.